عرفتم زين الآن؟ زين واضح؟ ها؟ كيف؟ ما في مانع. أنت إذا نطقت بها عرف. فإذا قال ابن أخي شقيق الوارث في هذه المسألة ابن أخي شقيق وأخ لأب، يقول وارث الأخ يعني، لأن الأخ صار معطوف على ابن، فصار الورثة ابن أخ شقيق والثاني أخ لأب. وإذا قال ابن أخي شقيق وأخ لأب صار معطوف على أخ شقيق، فيكون ورثة اثنان أو اثنين، ابن أخ شقيق وابن أخ لأب، وفي هذه الحالة يكون لابن الأخ الشقيق. شوف الآن النحو وأنتم تهاونون بعضهم بالنحو. نعم طيب انتهى الوقت منها. طيب ما هو ضابط الضرب مربوطة بالقياد أحد الراتب؟ ما هو ضابط الأسبق هو الذي يتصل بالميت أولا، صح، هو الذي يتصل بالميت أولا، هذا الأقرب هو الذي يتصل بالميت أولا، فابن وابن ابن ابن وابن ابن ابن ابن الأول لأنه تصل الميت ثلاثة سنة هذا بالثلاثة أول مجد الأب لأنه تصل الميت بالدرجة واحدة جد وأبو جد الأول لأنه تصل الميت بدرجة جد. طيب أخو مبن أخ الأخ لأنه تصل الميت بدأ يتصل بالأب، وابن الأخ يتصل به بأب الأب. عم وابن العم لأنه يتصل بالميت بجد، وابن نعم بأول درجة، وابن العم بدرجة كده. عم أب وعم جد عم الأب، وإن كان كل منهم يسمى عما لأن عم الجد عم الأب يتصل في الميت بجد. قول عم الأب أو بأبي الجد نعم يتصل بجد الذي هو أول أب. نعم عم الأب مو عم الأب عم أبي يتصل بك بأبي الجد. صحيح. طيب وعم الجد نعم بلا فوق. إذن عم الأب مقدم على عم الجد لأنه يتصل بالميت قبل أن يتصل به ذاك. طيب ابن ابن ابن ابن عم وعم أب للأول، ليش وهو نازل عدة درجات؟ لأننا قلنا الذي يصل إلى الميت أولا ها هو الأول، فهنا يتصل ابن العم النازل بالميت قبل أن يتصل به عم الأب أو ابن عبد العزيز. واضح؟ طيب اضبط هذا القرب. ولهذا يشكل على كثير من الطلبة إذا جاءه سائل يقول هذا إنسان مات عن ابن ابن ابن ابن عمه وعن عم أبيه بالنفس، يبقى حيران عم أبيه بالنفس رجل. نعم وذاك بعيد. شوف الآن عم أبيه يتصل بالميت في أب الجد، أب الجد ثم الجد ثم الأب ثلاثة ثم الميت. هذاك ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن عم كم؟ ثمانية كذا. طيب يقول كيف تخلون اللي فيه ثمانية مقدما على الذي ثلاثة اللي فيه الثلاثة؟ يقول نعم لأن العبرة بالشيء الذي يقترن فيه مع الميت، والجد الذي يتصل فيه مع الميت هو في ابن العم النازل

ابن اخ شقيق واخ لاب. هذه ترى مضت يا جماعه زين. يلا وجهها يا عبد الرحمن. ان المحذور ان المعطوف ابن الاب الاب ابن ابن اخ شقيق واخ لاب محذور فتبقى. يكون المال لابن اخ يعني التقدير ابن اخ شقيق وابن اخ لاب. فهنا المال ابن اخ شقيق. اما على قراءه الرفع يكون موجود ابن اخ شقيق واخ لاب. ومعلوم ان الاخ لاب مقدم لانه اقرب منزله. طيب واذا قيل هلك هالك عن عم شقيق وعم لاب مثلا اظن عندك ابن عم شقيق. ها؟ ابن عم شقيق. لماذا؟ لأنه أخو نعم. ونعم أبو طيب. ظهر شخص إنه واضح. من باقي الآن عندنا؟ شخص. الكلمة الباب يعني؟ طيب. ثم قال مالك رحمه الله. وبنت الابن وولد الام ببنت فضلا وبنت الابن. يعني انه يسقط بالبنت وبنت الابن. الاخ لام خاصه يسقط باناث الفروض البنت وبنت الابن. وبجد من خلا يعني ويسقط بجد من خلا يعني من مضى. من يعني الذي يسقط بالجد؟ الأخ لأم يسقط بالجد. أما الأخ الشقيق أو لأب فهو على فسأتي في كلام المؤلف إن شاء الله تعالى بيان خلاف في ذلك. وبنت الابن بابنتين تحجب. بنت الابن تحجب بالبنتين. لماذا؟ لاستغراقهما الثلثين. طيب بنت الابن تحجب ببنتي ايش؟ ابن الابن ببنتي الابن. الا يقول المؤلف الا مع ابن لها يعصب. الا مع ابن لها سل عندكم يعصب. وصورة المسألة أن يهلك إنسان عن ابنتين وبنت ابن فللبنتين الثلثان وبنت الابن تسقط. لكن قال إلا مع ابن لها يعصب. الآن الدرجة أنزل من بنت الابن. وإنما جاء بذلك المؤلف لأنه إذا كان ابن الابن بدرجتها كان معصبا لها بلا إشكال. لكن المشكل هو إذا كان نازلا فإن بعض العلماء يقول إنه لا يعصب من فوقه من بنات الابن لأنها لم تساويه في الدرجة. ويرى آخرون أنه يعصبها لأنه إذا كان يعصب من في درجته فمن باب أولى أن يعصب من هو أعلى من درجته. طيب وبشقيقتين أخت لأبي يعني ويسقط بالشقيقتين أخت الأب. لماذا؟ استغراق الشقيقتين الثلثين. إلا نعم قلت لأبي مفردة عن الأخ المعصب. مفردة عن الأخت عن الأخ المعصب. وقال المؤلف عن الأخ احترازا من ابن الأخ فإنه لا يعصبه. فلو هلك هالك

فإذا قال نحن أدلينا بأبوي وهؤلاء أدلوا بأمي فنحن أقوى منهم صلة من الميت، ومن أجل ذلك سبقهم، لأنهم لما كنتم أقوى صلة من الميت من هؤلاء صرتم أقوى العرض أقوى من غيره فتسقطون. لا حق لكم في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قضى بهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أولا، ثم نوزع بعد ذلك وقضى بالقسمة الثالثة، حيث كان حيث تكون قسمة كالآتي: للزوج المسلم وللمن مسلم، والباء بين التقوى الأشقاء والتقوى الأم يرثونه تعصيبا لا في ميراث، ميراث مثل ميراث يقوى لهم، ميراث يقوى لهم. ولكن لا شك ان هذا خلاف الكتاب والسنه والقياس. اما الكتاب والسنه فقد دل كما علمتم انه لا ميراث للقياس، واما القياس فنقول لو كان الإخوة الأشقة واحد هذا هو الأم واحد، والإخوة الأشقة منها لوافقتمون على أن للزوج النصف وللأم السدس وللأخ الأم السدس ولما ولم يعد الأخ الصغير الباقي، سويتمون سويتم الأشقة بالأخ اليوم؟ هذا واحد أحد الصدس، وهؤلاء المئة أحد الصدس، ما أخذوا إلا واحد فلم تسووا، لأنهم لأنكم لو سويتموهم لقسم الاثنين الباقي على مئة واحد، فدل ذلك على التناقض في هذا القول مع مخالفة جميل الكتاب والسنة، وأن الصواب ما ذهب إلى الإمام أحمد أن الإخوة الأشقاء هنا يسقطون. ثم نقول: أرأيتم أيها الأخوان الشقيقة، بل أرأيتما أيها الأخوان الشقيقة، لو كان بدلكما أو لو كان بدلكما أختان شقيقتان فإنه يفرض لهما الثلثان، يفرض لهما الثلثان، وهل يشاركهما الأخوة منهم؟ لا. لماذا تعاملون الأخوة لهم بالأشد ولا تعاملون الآخرين بالأشد؟ فصارت المشاركة الآن أكام وكم؟ أربعة. أربعة أخوة لأم أخوة أشقة، ولهذا قال المؤلف: أو أولاد أم مع شقيق أصل، يعني عقبة احتراز مما لو كانت أخوة الأشقاء أصحاب فرض، فهو يفرض لهم ولا يشاركون لكم منهم. قال: فاجعلوا مع أولادكم من شركة، اجعلوا يعني الشقيق العاصب مع أولادكم من شركة، يعني مشاركة لهم يكون كأخ واحد منهم، واقسم على الجميع ثلث الشركة. من يريد الجميع؟ الشخص ويقرب. طيب فإن كان بدل الإخوة الأشقاء إخوة لأب اختلنا ركن، اختلنا ركن نعم اختلنا ركن نعم، وعلى هذا فلا تسلم هذا القسم، فنقول الإخوة لأب يسقطون بالإجماع لأنهم يؤمنون بالأب فقط وهؤلاء يؤمنون بالأم فقط. طيب لو كان بدل الأم جدة، بدل الأم جدة لا